هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم شافت صديقتي بيتها بمناسبة عيد ميلاد ابنتها، فهل تفهمون ماذا أقصد؟ أعتقد أن الكلمة التي تسبب اللبس هنا هي كلمة شافت، فكلنا يعرف أن الفعل شاف يأتي بمعنى نظر، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أننا إذا قلنا شاف الشيء فإننا نعني أيضا زينا الشيء. وعلى هذا فحين قلت لكم شافت صديقتي بيتها بمناسبة عيد ميلاد ابنتها، فأنا أعني زينت صديقتي بيتها بمناسبة عيد ميلاد ابنتها. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.